بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قبل أن نبدأ في ما يتعلق بميراث القاتل، جاء أو سأل بعض الأخوة هل يمكن أن نجمع الصلاة، وبخاصة أنه فيه شيء من الغبار وهناك كتلة من الغبار مقبلة الآن، والعلم عند الله جل وعلا كما رأيناها. فأقول أيها الأخوة، الناس طرفان وسط في هذا الأمر، هناك من يشدد في هذا الأمر فلا يرى الجمع إطلاقا إلا في المطر أو الريح الشديدة جدا، وهناك من تساهل وبمجرد أي مطر أو ريح مع غبار أقصد يجمع. والحق هو الوسط في هذه المسألة، كما ورد في حديث ابن عمر وغيره، فإذا جاءت الريح الشديدة إن كانوا في المسجد جمعوا، وإن كانوا في بيوتهم قال صلوا في رحالكم، وبخاصة من لا يستطيع أو يصعب عليه الوصول إلى المسجد من المريض وغيره. فأقول صحيح هناك حديث ابن عباس ولا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، أو من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس هناك خوف ولا مطر، قال لئلا يحرج أمته، لأن أجل التوسعة على الأمة. لكن لا يعني التوسعة، يجب أن نفهم مفهوم التوسعة أيها الأخوة، هو بمفهوم شرعي بضابطه الشرعية، كما أن الحج ختم الله جل وعلا وبين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، مع أنه أمر بالمجاهدة، والحج كله جهاد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد، قال نعم، الحج والعمرة جهاد لا قتال فيها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فمفهوم التيسير يجب أن ينضبط أيضا بالضابط الشرعي، ما دمنا أخذنا الدليل الشرعي أيضا نفهمه بالضابط الشرعي. فالاعتدال في مثل هذه المسائل هو المطلوب أيها الأخوة. فإذا كانت ريح شديدة جدا، يعني لا يرى الإنسان طريقه، وقد يترتب على ذلك من الأعذار، هنا نقول يجمع. أما مجرد أن يأتي غبار كما يفعل البعض، مجرد أن يأتي بلل، ما أقول حقيقة مطر، هناك من يجمع بالبلل ويستخدمون هذا الحديث، هذا خطأ وتساهل في موضوع الصلاة. قد يقول قائل طيب هناك مرضى، فكل المريض معذور يصلي في بيته، المريض الذي عنده ربو ضيق تنفس أو يؤثر عليه الغبار حساسية يصلي في بيته وهو معذور ولا حرج عليه. هنا استخدام الدليل في مكانه، يصليها في وقتها في بيته أولى من أن يجمع في هذه الحالة، نقول وهو لا يحتاج إلى الجمع ولم يقم الدليل على الجمع كما ينبغي. هذه إشارة أولى. إشارة أخرى، بعض الأخوة سألني اليوم وكنت أتوقع فعلا هذا السؤال، هل فيه درس؟ استغربت السؤال فسألت لماذا؟ قالوا نظرا لأن هناك غبار كما تعلم، الدراسة اليوم أخرجوهم من المدارس. فقلت إن أخبار الأرصاد كأخبار بني إسرائيل، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، تقع ولا تقع. والدليل على ذلك أنهم أخرجوا أبناءنا من الضحى، الآن قربت يعني تصوروا الفرق كان ذلك. فكأنهم يبحثون مثل الذين يبحثون عن الجمع بأي فرصة بأي سبب، يخرجون أبناءنا من المدارس. طبعا هم يقولون نأخذهم بالاحتياط خوفا من مواقع، هذا لا أتدخل فيه هنا، لكن أنا أقول أيضا الأخبار الأرصاد، خاصة الأرصاد الآن بعد المشكلات اللي صارت العام الماضي في جدة وغيرها، بدأوا أي ريح يقول لأن أحد لم يخطئهم إذا ما وقعت، يخشون أنهم يقولون ما جيه غبار فيحملون مسؤولية، فكثرت علينا الرسائل في أنه ستأتي من الإرصاد، لأنه يعلمون أنهم لو لم يقع شيء لن يحاسبوا ولن يعاقبوا في هذا الأمر. فأنا أقول موضوع الدرس أيها الأخوة يجب أن لا يكون بهذه السهولة، اسمحوا لي على هذه المقدمة، ها هذا الدرس تعلمون منذ بدأ 1407 والحمد لله لم يتوقف إطلاقا إلا في حالتين: حالة العطل سواء قصيرة أو طويلة، والحالة الثانية اللي هي الإيقاف، فترة الإيقاف. أما ما عدا ذلك تصوروا خلال 25 سنة مر الدرس بأزمات وشدائد خاصة وعامة، وفاة أقارب، وهناك قد يكون ما هو أشد من ذلك، ولم يتوقف مرة واحدة. والنتيجة والحمد لله التي أبشركم بها أنه منذ نظر لهذا المنهج معنا الآن بعض الأخوة بدأوا الدرس 1407 ولم يغابوا درسا واحدا. لماذا؟ لأن الطالب عندما يشعر أن هناك نسبة ولو 1% أن الدرس قد يتوقف احتمال ما يحضر، لكن عندما يعلم ويجتهد أنه لن يتوقف الدرس إلا لعذر خارج عن قدرة الإنسان طبعا، كما بينت لكم، وقد يكون لا قدر الله لمرض أو عجز، هذه أمور يقدرها الناس. أقول هذا لأنني أرى تساهلا حتى من بعض طلاب العلم. أذكر أنني كنت في منطقة من المناطق وفيها أحد المشايخ، بل هو كبير المشايخ في تلك المدينة، وكان زميلا عزيزا في الحقيقة، وهو لا يزال وكذلك هو. فبعد العصر كان لي لقاء، بعد المغرب لي لقاء مع طلاب العلم في تلك المدينة، فأفاجأ به يقول لي العصر وأنا معك: هل ترى أحضر اللقاء أو أحضر الدرس؟ قلت كيف؟ قال: أو أحضر الدرس. قلت بهالبساطة يا شيخ، تحضر اللقاء ولا تحضر الدرس؟ والدرس عندك بهذه البساطة، تتخلى عن الدرس مجرد أن حضر، وإن كنت في رأيك وأنت كذلك عزيز والدرس حضورك عزيز علينا، الدرس يجب أن لا يكون بهذه السهولة، قيام الدرس والحضور والاستعداد له. كنت في منطقة قبل أيام من أقصى المناطق، فأفاجأ أيها الأخوة بإعلان برنامج دورة لمدة أسبوع في منطقة حدودية من أهم المناطق، فيفاجئونني أن بعض المشايخ ولن أسمي من المشهورين ما حضروا بدون عذر، يقول اتصلوا بنا قبل يومين مع تأكيداتنا والحجز لهم وكل شيء، قالوا والله نعتذر عن حضور. مريض؟ قال لا والله ماني مريض، بس صار عندي ظرف. الشيخ ممنوع من الخروج من الرياض؟ قال لا ماني ممنوع خروج. عندك ظرف نستطيع نقنع به الناس؟ ما عنده ظرف يستطيع يقنع به الناس. يقول انظر اسمي. يقول اضطريت ان اقوم امام الناس واقول لهم هذه الحقيقه. اتصلنا بالشيخ قبل عده اشهر ووافق، اكدنا عليه ووافق، عقبنا عليه قبل اسبوعين ووافق، حجزنا له وانتهينا قبل يومين او ثلاثه يتصل يقول لنا نحن، ولم يبدي سببا مباشرا. ولا تمنن تستكثر، يعني مع كل اسف ان يشعر طالب العلم محاضر او مدرس انه ما دام هو له قرار وش الاشكال اذا غاب. اعرف احد المشايخ منذ قرابه 30 سنه يلقي محاضرات، يقول لم اعتذر عن محاضره واحده مهما كانت الاحوال منذ قرابه 30 سنه. ياتيه ظروف مثل غيره وياتيه صعوبات مثل غيره. فحقيقه ان تعرض الدروس، انا جئنا نتعلم يا الأخوة منار السبيل على الطريق، ليس فقط فيما يذكر في هذا الكتاب العظيم، إنما أكثر من ذلك أن تعرض الدروس والمحاضرات. أنا أعتقد هذا تساهل بالناس واستخفاف بالناس واستخفاف بالوعود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كان صادق الوعد، ما دمت أعطيت موعد وأكدت ولم يأتي عذر شرعي. أما لو جاء عذر شرعي كلنا عذر يا أخوان. أنا أذكر أحد المشايخ عنده درس في مدينة من مدن المملكة، يخرج من الرياض، تصوروا درسه مثلا نقول يوم الثلاثاء او الاثنين، يخرج على رغم ظروف الصعبة قبل يوم. فانا سألته فسمعته يقول: انا حريص على وقتي، لكن اخشى ان اخر السفر الى يوم المحاضرة فتأخر الرحلة، تتعطل الرحلة، فمعناه سأحرم الناس، فأتقدم في كل درس، اتقدم يوما كاملا من اجل الدرس والله، حرصا على ان لا يفوت. ولم يفوته الدرس فيما اعلم له قرابه 4 سنوات، لم يتاخر عنه مره واحده، وهو في مدينه اخرى يتنقل. وتعرفون الرحلات وصعوبه الرحلات والمجيء اليوم والمطارات ومع الجد ايها الاخوه والالتزام. اما ان نعرض دروسنا في هذا الامر اذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فاخذك للعلم قل لي متى؟ مرة والله برد، مرة حر، مرة والله ربيع فرصة نطلع للبر، ها؟ ومر ناشف الجو ناشف. طيب إذا متى تأخذ العلم؟ سئل الإمام الشعبي من أين لك هذا العلم وتعرفون من هو الإمام الشعبي؟ قال بنفي الاعتماد إلا على الله جل وعلا. طبعا بنفي الاعتماد والسير في البلاد. الآن العلم يأتينا إلينا ما أحتاج نسير في البلاد. وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. هنا حقق هذا العلم مع الإخلاص طبعا والمتابعة. فأحببت أن ننبه أنا أيها الأخوة أن لا تكون الدروس والمحاضرات أو طلب العلم عرضة لأي عذر لأي سبب حتى يغاب الإنسان. أعرف زملاء لنا في كلية الشريعة أكثر من واحد لم يغابوا 4 سنوات محاضرة واحدة. ما أقول لكم ما غاب يوم واحد، محاضرة واحدة ما غاب 4 سنوات كاملة حتى تخرج. المسألة يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لابد من أخذ العلم بقوة وبجد وبإخلاص. وأيضا مع ذلك يأتي التحضير للدرس والاستعداد للدرس، استعداد للمحاضرة. الناس ما جاءوا مجرد الله أن يروا شكلك، لا، ماذا تقدم لهم؟ ماذا تهيئ لهم؟ بهذا يوفق الإنسان ويعان مع قبل ذلك وبعده. نقطة، أنا أعرف أحد طلاب العلم سمعته قبل يومين، كان في المكتب الحقيقة، عندنا في المكتب، يقول أنا ألقي الدروس منذ قرابة 30 سنة والمحاضرة، وإلى الآن يقول في كل يوم عندي محاضرة أو درس يصبح وضعي في البيت غير عادي، مهموم. فأهلي يقول إيش فيك؟ قال والله عندي درس. قال طيب 30 سنة ما. قال الناس اللي يأتون ذا ما يريدون في المحاضرة ولا في الدرس، يريدون ماذا؟ هل عندي فعلا ما أقدم لهم؟ ويقول والله إنني مع استعدادي، يقول وتعدي في التحضير، ومعي بعض طلابي يساهمون معي في التحضير، أتوجه إلى الله وأتوسل إليه ببعض الطاعات أن يوفقني في درسي أو محاضرتي، في كل درس محاضرة. يقول أبدأ إذا كانت محاضرة قبل بدء المحاضرة بأيام، إذا كانت درس قبل، لأن أكثر عنده من درس بنفس اليوم وفي قيام الليل، يقول وأفعل أحيانا توسل ببعض العبادات والطاعات أن يوفقني، لأن لو يزل لسانه أو لا يوفق. إذا لابد تأخذ جدية الدروس عندنا والمحاضرات وما نتعلق بأمور. فأقول لكم ومع ذلك تعان. كيف تعان؟ الله سبحانه وتعالى كريم. أحد الأخوة يأتي مرض عارض، وهو منها النوع، أبشركم هناك ناس فيهم خير حتى لا تفهموا لما أذكر نماذج شيء سلبية أن الناس لا. أحد الأخوة سمعت أكثر من مرة يقول أصلي العصر في بيتي على فراشي، معذور شرعا. أحد يطرق الباب يقولون والدنا مريض، يقول وألقي الدرس ما بي إلا العافية بعد المغرب. يقول والله ما تكررت مرارا، لا أقول مرة ولا مرتين ولا 5 ولا 10، أصلي العصر معذور شرعا في بيتي مريض. يقول أكيد بعض الناس اللي طرقوا البيت وشافوه في الدرس قالوا أهل يكذبون علينا، والله شفناه المغرب ما بلا العافية. من الذي رفع المرض؟ من هو؟ هو الله. يقول كنت أسأل الله بأسمائه وصفاته ألا أحرج لترك الدرس، فقلنا وش مثل تحرج؟ قال أنا توفى والدي يوم الدرس ما طلع، وكيف أفعل؟ أو يأتي حرج يقول ومع ذلك منذ 30 سنة والله قد أكرمني وقاني بكل هذا الشيء. إذن يا أخوان يجب أن نكون جادين في دروسنا، في محاضراتنا، في لقاءاتنا، في احترام الناس، احترام لكم. وقلت لكم وأختم أنني أستفيد منكم أكثر ما تستفيدون إذا كنتم تقرأون هذه المسافات، كما أرسل لي بعض الأخوة يأتون من طرف الرياض ولهم الأجر جزاهم الله خير على مسعاهم، فأنا أكثر فائدة منكم. أنتم تستفيدون إن استفدتم من واحد، وأنا أستفيد من هذه العشرات بأسئلتكم بمداخلاتكم بالاستعداد لكم. أنا أجد فرق عندي في الصيف عن غير الصيف، أجد أني في الصيف يضعف إقبالي الحقيقة، أنشغل، ما أقول أنشغل ربما، لكن لوجود الدرس أقلب في الكتب وأراجع المسائل وأتصل بالمشايخ. أنتم استفدت، إذا أنا استفدت منكم الحقيقة وتعلمت منكم. أسأل الله أن يبارك. أطلت في هذه المسألة لكن مهم الموضوع أيها الأخوة، والله أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به. باب ميراث القاتل. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ إن لزمه قود أو دية أو كفارة لما تقدم في موانع الإرث. الآن هذه باب اليوم مختصر سأقتصر عليه لأن عندنا موضوع آخر، كنت أتمنى أن أخذ بابين لكن نظر المقدمة التي أقلت فيها سأقتصر على هذا الباب بإذن الله. ميراث القاتل، طبعا القاتل قد يكون قتل عمد طبعا، وقد يكون خطأ، وقد يكون شبه عمد. فالمؤلف هنا مشى على قاعدة واحدة، قال لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق، فقط وضع هذه القاعدة، ما دام بغير حق سواء يعني يقصد عمد أو شبه عمد أو خطأ. العمد أن يتعمد يأتي بالمسدس أو بالرصاصة أو يقتله، هذا عمد، يأتي بالسيف ويطعن. الخطأ هو عدم إرادة القتل نهائيا، ويقع كثير، قد يكون إنسان معه مسدس يعمل به فيطلقه في رصاصة فتقتل من حوله، وكم من إنسان قتل نفسه بسبب عبثه أو حركته أو ما أقوله تساهله في موضوع المسدسات أو غيرها. أنواع الخطأ كثير، في السيارة مثلا هذا يعتبر خطأ، وقد يكون طبعا عمد وقد يكون شبه عمد، لكن نحن نتكلم عن أنواع. فالمؤلف أخذ بمنهج واحد، قال لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ إن لزمه، لاحظوا قواد، القواد هو القصاص نعم، أو دية طبعا وهو أغلب حالات القتل طبعا سيكون فيها دية، وإن تنازلوا طبعا، يعني المؤلف يقصد أنه لزمه دية عاد كونهم تنازلوا أو لم يتنازلوا هذه مسألة أخرى. الثالثة أو كفارة، وهذه المسألة أو كفارة ذكر العدل لها مثال واحد كما في سورة النساء، فبين الله سبحانه وتعالى في أنواع القتل وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن، هذا في كفارة وليس فيه قال العلماء دية، هذا أرجح الأقوال. لماذا؟ قالوا إذا كان إنسان مسلم أخرج إكراها أو غير ذلك في صف العدو وقتل فقالوا لم يقصد قتله، هذا قالوا إذا كان يكون في، طبعا هذا كلام تفصيل فيه، قالوا فيه الدية وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فإن هذا فيه الكفارة، لكن ليس فيه الدية، وبخاصة قالوا إذا كان ورث كفار حتى لا يكون إعانة للكفار. فهذا نموذج بس ولا أطيل في المسألة. قال لما تقدم في موانع الإرث، ثم بدأ يفصل المؤلف المسألة. الحقيقة فيها ثلاثة أقوال، قول كما ذكر المؤلف ما دام فيه أحد الثلاث ولو خطأ أو دية أو كفارة فإنه يجب، قال فيها فإنه يمنع من إرث من الإرث من مورث، يعني واحد فعل هذا بأبيه أو بابنه، قال في هذه الحالة لأنه الواحد إذا قتل ابنه لا يقتل لكن يصبح عليه بقية الأحكام ألو خطأ، فقال لا يعني أهم شيء أي مورث إن كان. القول الثاني قالوا يفرقون ما بين فيه ضمان وما ليس فيه ضمان، إن كان فيه ضمان فقالوا لا يرث، وإن لم يكن فيه ضمان فإنه يرث. القول الآخر أنه إذا كان، وقال الإمام مالك أنه إذا كان خطأ وثبت لدينا أنه خطأ فالصحيح أنه يرث، ما دام لم تقم قرينة على أنه قصر وليس هناك لوث كما يقال ولا أي قرينة. تذكروا مثال عملي واضح، وممن ذكر هذا المثال شيخنا الشيخ ابن عثيمين، يقول تصور بناء على قول الفقهاء لو أن رجلا ذهب بوالده للعمرة فحدث انقلاب الذي يسوق الإبن ومات الأب، على المذهب لا يرث لأن الإبن يعتبر هو سبب الخطأ، معروف أنه يلزمه كفارة وقد يلزمه دية طبعا الدية، فإذا فالمذهب يقول لا يرث. الشيخ يقول تصور رجل عنده ابنين، ابن عاق مسلم عاق وابن بار بأبيه بر عظيم جدا وهو رهن إشارة أبيه، فقال مشينا لمشوار أو للعمرة ثم حدث حادث وانقلب ومات الأب، يعني يأخذ الميراث هذا الولد العاق، والابن هذا الابن الصالح البار نقول لأنك قتلت ابنك خطأ ما تأخذ شيئا، لا تأتي الشريعة بمثل هذا، لا تأتي الشريعة فعلا بمثل هذا، هذا الذي عرف أنه بار ورهن أشرف والثاني عاق لكنه مسلم طبعا يرث، نقول كل المال لك حقيقة الشريعة لا تأتي لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مختلفين. فالصحيح أنه إذا كان القتل خطأ أو بحق، طبعا هذا متفق عليه بحق، لكن أنا أقرن هنا، الصحيح أن فيه أنه يرث، أنه يرث لكنه لا يرث من الدية قالوا، وهذه مسألة أخرى. فهذا ما يتعلق إذا كان عليه دية. نعم. فأما القول التفريق فيه ليس فيه دليل، فقول الإمام مالك يقول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، والله أعلم. فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، أو أدبه أو فصده أو بط سلعته فمات، لأنه قاتل. لاحظوا البط، تعرفون البط ما هو؟ هو شق العرق. البط هو شق العرق، يفعله الحجامون أحيانا أو يفسد عرقه، قال هذا فصد. أو بط سلعته هو قالوا أخذ من الغدة، يعني جرح شق السلعة كالغدة في الجسد أو إخراج شيء من العنق، يعني قد يشق يريد يأخذ منها الغدة هنا، هذا قالوا بط سلعته، هذا نوع من التعريفات. فالمؤلف يقول هنا أطلقها، فلا يرث من سقى ولده دواء. طيب واحد جاب لابنه دواء وشربه الابن، كيف ما يرث؟ هذا طبعا أحد يقتل ابنه؟ ما يمكن الأب يقتل ابنه إلا لو قامت قرائن وأدلة، هذه حالات استثناء، أو ابن يريد أن يقتل أباه، لا يمكن إلا إذا قامت أدلة وقرائن، هذه مسألة أخرى. فإذا هذا القول، لكن انظر القول الثاني. نعم. واختار الموفق أن من أدب ولده ونحوه أو فصده أو بط سلعته لحاجته يرثه، وصوبه في الإقناع لأنه غير مضمون. نعم، غير مضمون، ليس عليه دية ولا أرجع. يقول لا، نفرق بين هذا، يقول لكم القول، هذا القول الثاني، أنه إذا كان غير مضمون، واحد سقى ابنه الدواء فمات مثلا، أو بط حجام معروف ماهر وحدث له هذا الأمر خطأ، فكل هذه الأشياء طبيب يعني ما يؤاخذ فيه، إذا ثبت أنه ليس قصدا ولا تساهلا وهو ماهر فلا يؤخذ به. هذا القول الثاني. القول الثالث قلت لكم، وهو أنه الصحيح أنه إذا كان خطأ أو بحق فإنه يرث. نعم. وتلزم الغرة وهي عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل من شربت دواء فأسقطت جنينها لما يأتي في الجنايات، ولا ترث منها شيئا لأنها قاتلة. هنا الآن امرأة نفسها شربت دواء، ننظر هذا مرة أيضا فيها نظر، هل قصدت إسقاط الجنين؟ فهذا لا إشكال أن عليها عبد أو أمة وهي 5 من الإبل. وهذا مع كل أسف الآن كثر إسقاط الحمل، ويا أخوان هذه المسألة أنا ألاحظ تساهل الناس فيها الآن، كم تأتينا من الأسئلة، منها من تقول أنا ابني الآن بالشهر 6 أو 5 وثبت عند الأطباء أن فيه تشوه، وقالت لي الطبيبة أو الطبيب نريد أن نسقطه. اتقوا الله جل وعلا. وآخرون يقول لا، أنا حقيقة عندي أخرى تقول عندي حمل وحملت ولكن عندي أطفال صغار وإلى آخر، أريد أسقط ابني. كم عمره؟ فإذا هو أيضا فوق 40، لأن العلماء على 3 أقسام في الحكم، إلى 40 له حكم، ومن 40 إلى أن يتخلق وينفخ فيه الروح له حكم، ونفخ الروح وما بعده له حكم، 3 أحكام لا أريد أفصل فيها لأن هذا ليس موضوعها، لكن يأتون لك حتى بعد 40. فالصحيح أنه لا يسقط ما دون 40، فيه كلام ما دون 40 فيه كلام، لا أريد عمم حكما يؤخذ عني وهو يحتاج إلى تفصيل، لكن لاحظت التساهل. إحدى الأخوات أرسلت لي تقول أنا أريد أسقط الإبل، طيب قبل 40. قلت لها بغض النظر عن حكم الجواز عدم الجواز، هل عليك أصل ضرر شرعي؟ قالت لا ما عليك ضرر، بس أنا عندي أطفال وعندي. قلت وما يدريك أن هذا الطفل الذي في بطنك قد يكون إماما للمتقين، قد يكون مجدد لهذا الدين، فكيف تسقطينه؟ يعني هذا كنموذج وليست رسالة واحدة، لا أنا شخص معين ولا امرأة معينة. ففي تساهل الآن في الإسقاط، بل هناك الآن من يعمل الحمل. وأذكر سبقا ذكرتكم هذه القصة، إحدى الصحف قرأتها بنفسي، زوجته مع كل أشف عاش في الغرب وتأثر بثقافة الغرب أن يكتفى بولد وبنت خلاص، فلما جاءوا هنا وعندهم ولد وبنت قرر مع زوجته أن يمنع منع بات في علاجات تمنع الحمل نهائيا، ليس مؤقتا، ما هو تنظيم الحمل، في فرق بين تنظيم الحمل ومنعه، تنظيم الحمل له حكم. فاتفق هو وزوجته، أجرت العملية بالمستشفى، فذهب هو وطفليه يزورون أمهم وهي في المستشفى، واطمأنوا عليها وقد نجحت العملية كما يقولون نجح طبعا بمانع الحمل، وهم راجعون حدث حادث وتوفي الطفلان. توفي الطفلان الابن، قد تكون عقوبة من الله جل وعلا، فأصبحوا بدون أولاد، ما عندهم أولاد، خلاص انتهت العملية. ما ننتبه الحقيقة للآثار هذا الأمر، وأن قد يكون هذا الولد فيه بركة وفيه خير وفيه صلاح، قد يكون شافعا لك حتى لو سقط. إحدى الأخوات تقول أن الأطباء قرروا أنه سقط سيسقط ميتا، فدعوه ما دام الله جل وعلا هو الذي يميته، فلا تحرمون شفاعته يوم القيامة. أما أنتم أن تقتلوه الآن أو تسقطوه حتى قبل ذلك فلا. ولدي قصص إيجابية والله كثيرة من النساء جزاهن الله خير ترفض أن تسقط أبنائها، فيا أخوان في تساهل فيها. لكن هنا يقول لو شربت الدواء فسقط فعليها غرة عبد أو أمة. نعم شيخ، تقصد 4 أشهر؟ لا أنا أقول 40 يوما، لا أقول 40 يوما، هي 3 حالات، إما 40 يوم ما دون 40 هذه لا حكم، ومن 40 حتى تنفق فيه الروح لو حكم، نعم، وما بعد لا حكم. ما أدري أنا قلت 4 أشهر، يمكن قلت 40 يوم، نعم هذا. فهذا الأحكام 3 أحكام، وكل حكم له ما يناسب. فقبل 40 أيسر في هذا الأمر لأسباب العلماء يتوسعون في هذا الأمر، مع أنني أنا لا أرى التوسع لا يؤخذ مني، لكن قد يجوز في حالة ما بين 40 إلى أن ينفق فيه الروح هذا حكم آخر، واللجنة الدائمة لهم قول قوي في المسألة. أما ما بعد نفخ الروح فهذه مسألة أخرى تماما، قد يكون قاتلا في هذه الحالة، ولعل هي التي يقصد فيها المؤلف هنا رحمه الله. نعم هنا يقول ولا ترث. أنا أرى أن العبارة تحتاج تعديل وإن كانت صحيحة، المفروض يقول لا تأخذ، لأن أصلا هو لا يورث لأنه هو ميت، أصلا ما دام سقط ميتا أصلا ليس له، نعم ليس له مال حتى يورث. نقول فلان ورث فلان لأنه يملك، لكن نقول ولا تأخذ، نعم بدلا نقول لا ترث نقول ولا تأخذ منها شيئا، أي لا تأخذ من هذه الدية أو الكفارة شيئا. يعني كلمة ترث كأننا أثبتنا أن هذا الجنين يورث، أصلا لا يورث إلا من عنده مال. وهذا يختلف عن المسألة الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي قلنا إن الدية لمن يقتل الحقيقة ملك له، تسدد منها ديونه وتنفذ فيها وصيته، هذا لأنه ممن يملك. أما هنا فلا، قال العلماء. هذا قول على كل حال، وقد نحملها على القول الآخر أنه قصد أن سببها والله أعلم، بس إيضاح. نعم وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل، لأنه غير مضمون بشيء مما تقدم. نعم نعم أحسنت. هذا يقول إذا كان بحق قصاص أو حد أو دفع عن نفسه فهذا صحيح، لكن مرة أخرى موضوع الدفاع عن النفس يا أخوة الكرام أشوف أي مرة أخرى تساهل. وأنا لا أؤيد، وهذه نصيحة خاصة قد تقبل قد لا تقبل، أن يملك الفرد سلاحا إلا في حالات استثنائية، إذا كان سيذهب في طريق مخوف أو نحو ذلك. أما وجود الإنسان في بيته وهو آمن، أنا أتحدث عن بلاد الآمنة مثل هذه البلاد، لماذا؟ لأن الإنسان إخوان قد لا يكون قصد القتل، ولكن يخرج السلاح ليهدد فيقع قتل وتقع مشكلات وحدثت حالات وقتل الشخص فيها، لأنه استخدم القتل ولا يقر أنه هذا الصائل أنه صائل، قد لا يقر أنه صائل. ترى كلمة صائل ليست على إطلاقها، قد يتساهل بعض فيها، لابد إثبات بأدلة وقراء أنه صائل، لأنه قد يدعى أنه لا أنه أدخله في بيته. نعم هو يدعي أنه صائل، لكن قد يدعي الغير يقول لا هو أدخله في بيته حيلة فقتله ويدعي أنه صائل، فالقضاة لهم نظر آخر تماما. فلذلك ملك السلاح قد ما تكون قتل ذلك، لكن عند الخلاف عند المشكلة بشيء لا يستحق. وأعجبتني قصة مات قبل 3 أيام 4 أيام، دخل نص من النصف على غرفة فاستيقظت المرأة والرجل ما شاء الله في سباته في نومه، نعم فهددها بالسلاح انك لا تتكلمي، فسكتت تقول انظر الذهب يؤخذ من بين يدي وانا ساكتة لا اريد استيقظ زوجي. تقول اعرف زوجي لو استيقظ سيدخل في معركة مع هذا الرجل وقد يقتل احدهما. قال لي يمكن يذهب علينا ذهب خلف الله 5,000 10,000 20,000. فسكتت حتى اخذ الذهب وخرج. استيقظ الزوج بعد ذلك وغضب غضب شديد، قالت لا اسمح لي الذهب اللي راح ذهبي انا ما هو ذهب كنت، أنا ما أريد تدخل في معركة. الحقيقة عقل هذه المرأة وصبرها وتحملها حتى لم تحدث حركة وزوجها ما انتبه. فنحتاج إلى في الأزمات إلى عقل رشيد وهادئ، لأن قد يدخل إنسان في معركة غير مهيئة فيقع في إشكال، والله أعلم. نعم. وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه، لأن قتل العادل الباغي فيرثه، لأنه فعل مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث، أشبه ما لو أطعمه باختياره فأفضى إلى تلفه. هذه مسألة أخرى. المؤلف يقول لو قتل الباغي العادل، لاحظوا الباغي فاعل هنا والعادل مفعول به، ولكن لا تظهر الحركة على كما تعلمون الياء المنقوصة، فلا بد من ضبطها حتى نظر من هم الذي قتل الآخر. ولو قتل الباغي يعني، وهذا الأصل المقدم هو الفاعل، لكن لا تظهر حركة الرفع عليه، نقول العادل هنا لازم ننصب لأن تظهر الحركة العادلة، يعني قتل الباغي الحاكم العادل أو إنسان عادل، أو عكسه قتل العادل الباغي، قتل العادل الباغي. فإن في هذه الحالة المؤلف سوى بينهما. لماذا؟ قال لأن حتى الباغي يخرج بتأويل سائغ، الباغي قصد بالبغاة هم من يخرجون بتأويل سائغ، لاحظوا. فقال قال لكم لأنه فعل مأذون فيه شرعا، صحيح وإن كان باغيا لكن اعتبره في هذه الحالة له شبهة، لكن القول الآخر وهو القول الراجح وهو ما رجحه أيضا الشيخ محمد، أنه لا، إذا قتل الباغي العادل فالصحيح أنه لا يؤاخذ وكذا، فعليهم فحكم ولا يرث، لا يرث أولا، نقول لا يرثه وتترتب عليه الأحكام الأخرى عند القضاة، بعد أحكام البغاة باب مستقل يأتي في باب الحدود بإذن الله. فهذا هو القول الراجح حتى لا نسهل موضوع القتل. ولولا ضيق الوقت لتحدثت معكم أيضا وأهمية الحقيقة ما يتعلق بالأمن وضبط الأمن والخروج على الولاة وخطورة هذا الأمر، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. استخرج منه العلماء 4 شروط، متى تتحقق هذه 4 أو 5؟ أولا أن يكون سبب الخروج، طبعا من أبدأ بالسيف، ألا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الرواية الأخرى حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أولا أن يكون كفر، ثانيا أن يكون كفرا بواحا ظاهرا وليس كما يفعل بعض الشباب الآن يكفرون بما لا يكفر به بواح. أيضا قال العلماء، وهذا سمعته من شيخنا الشيخ محمد بأذن كان في الحرم، يقول حتى تروا، ليس يرى شخص واحد بيعت ويفت الناس، إنما رآه مجموعة علماء عدول معروفون كفر ومجموعة وعندهم من الله فيه برهان يقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس مجرد تأول إذا كان له تأول. وهذا الواقع الآن، الآن بعض الذين يخرجون على بعض الحكام يقولون أنهم ارتكبوا كفرا، هم قد يكونوا فعلا ارتكبوا كفرا لكن قد يكون بتأول، وتعرفون موانع الأهلية معروفة، الخطأ والتأول والإكراه، كل هذه مسائل خطأ سبقا مرت معنا موانع الأهلية، بعض العلماء عدة 3، بعض عدة 4، بعض يزيدها، الجهل، هذه كلها من موانع الأهلية. فقد يكون إنسان ارتكب كفرا بواح لكنه معذور، كما في حديث عمار بن ياسر، إن عاد فاز إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال كلمة الكفر لكنه مكره. الإشكال اللي وقع الآن في من يخرجون أحيانا لا ينتبهون لهذه المعاني، مجرد أن يرون أنه ارتكب كفرا مبرر الخروج. أين موانع الأهلية، عوارض الأهلية؟ ثم الشرط الأخير وهو القدرة، حتى لو كان كافرا كفرا بواحا ظاهرا عندنا فيه من الله برهان، لا إشكال في ذلك مثل الشمس، لكن ما نقدر، لا تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، بمعنى أن استئصال الناس إذا كان الجهاد وهو الجهاد خفف الله عن المؤمنين بدل ما 1:10 إلى 1:2 مراعاة لضعفهم. فإذا أيضا الشرط الذي لا يطبق كثير من بلاد الإسلامية لا يراعون القدرة فيستأصلون، وقد يقتل الآلاف وتعود الأمور أسوأ مما كانت، قد تعود الأمور أسوأ مما كانت. وهذا حدث في بعض البلاد العربية قبل 30 سنة، قتل الآلاف، قيل 50,000 وقيل 70,000، وعاد بقي الحكم لتلك الطائفة، واستعصوا المسلمين أسوأ، وسجنوا 10,000 ومئات الآلاف، وشتتوا الناس، لأن الخروج فعلا كما بينت لكم سابقا لم يكن مدروس. فإذا لا بد مراعاة هذه الضوابط أيها الأخوة، وعدم التعجل والرجوع لأولي العلم الراسخين في العلم، وخطورة الفوضى التي تقع في كثير من البلاد بمثل هذه المعاني. وإلا في النهاية إذا تافرت هذه الشروط، أشك كفر بواح، عندنا فيه من الله برهان رآه العلماء وقادرون، يعني يغلب على الظن المقصود طبعا، يغلب على الظن القدرة، فهنا اللي يخرجوا لا يبقى الكفر، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لكن لما يكون في قدرة على قتالهم. والله أعلم، وأقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.